هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح أو القيام؟ نعم، يجوز أن يصلي المصلي إماما كان أو منفردا التراويح أو القيام وهو يقرأ من المصحف، وأن يقرأ من حفظه أحسن وأفضل. وقد روى البخاري تعليقا ووصله غيره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت تأمر غلاما لها فيصلي بها في رمضان وهو يقرأ من مصحف. وقد روي عن جماعة من السلف إباحة ذلك كمحمد بن سيرين والحكم بن عتيبة والحسن البصري وعطاء، وهو مذهب جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة. وقد نقل أبو داود في سؤالات عن الإمام أحمد قال: سمعت الإمام أحمد سئل عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف فرخص فيه. وزيادة على ذلك نقول: يجوز أيضا أن يمسك المأموم خلف الإمام المصحف ليتابع معه القراءة فيرده إن أخطأ. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه، فإذا تعايا في آية فتح عليه. وبالله التوفيق.